ماذا نحن نقولون عن الإسلام، عن القدر، عن هذه الأمة، عن محل نظر الله جل وعلا؟ وكنا بحول الله وبفضله لنا جمعة صلاة، هذا هو اللقاء الثالث. فتحدثنا بمعونة الله عن قوانين الإخلاص وعن شيء من علامات الإخلاص، وقلنا لكم تذكر أن الإخلاص عمل قلب لا يعلم به إلا الله جل وعلا، ولكنه علامات بنيت في الجمعة قبل الماضية. فذكرنا من علامات الإخلاص أن المخلص يسعى دائما في العمل الذي يرضي ربه، لا الذي يرضي نفسه ولا الذي يرضي هواه، كما أن المخلص دائما وأبدا يتهم نفسه ويحاسبها ويوبخها دائما وأبدا، لماذا تفعلي؟ لماذا تتركي؟ لماذا تقومي؟ لماذا تقربي؟ هو في حساب دائم لا ينفك عن هذا الحساب حتى يرضى الله جل وعلا. واليوم إن شاء الله معنا علامة واحدة، علامة واحدة. هذه العلامة قد يبدو أن هناك حلم من الطلاق فيها، لذا أهلوا يا إخواني أن تسلموا قلوب الناس وأن نتوسع إليه جل وعلا ونقول اللهم رحمنا وعافنا، اللهم افتح لنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هذه العلامة، انتبه أيها الحبيب، إخفاء العمل. المخلص يخفي عمله. لماذا يخفي عمله؟ لأنه مؤمن واثق الإيمان بالله، يقينه تام أن الذي يعلم السر وأخفى هو الله، وأن الله جل وعلا غني عن أي عمل له فيه شريك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يشرك في عمله ميتا ولا عرا. لذا فهو يخفي العمل عن كل الناس. كفى بالله حسيبا، كفى بالله شهيدا، كفى بالله مطلعا، كفى بالله ومن معه الله ترجوه، لا احد ولا اله الا الله. يتمثل قول الله: ادعوا ربكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء نداء نداء خفيا. يتمثل هذه الايات فيخفي العمل. وانظر الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عامر ابن سعد ابن ابي وقاص، قال: كان ابي سعدا، كان ابي سعد في غزوه له، فجاء ابنه الغفر، فلما راه ابي قال: اعوذ بالله من شر الراكب. فلما انتهى الى ابيه قال: يا ابتي، ارويت ان تكون اعرابيا في غنم لك في الجبل والناس في المدينه يرتبون الملك ان تهرى فرع الغنم وتغرس الملك يقسم في المدينه، هل لا يلبس الناس؟ هل لا ندعته بالاموال؟ هل لا ندعته بالضيعات؟ فضربني عمر في صدره وقال: حسبك، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله عز وجل يحب العبد التقي النقي الخفي. يحب من؟ العبد التقي النقي الخفي. رواه مسلم واحمد. وانظر الى اقوال الصالحين وحسنهم السليم على اخلاص العمل. هذا ابن محيين واحد من سبعه التابعين يقول: صحبت فضاله بن عبيد، وفضاله بن عبيد واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فحبت فضالة بن عبيد فقلت له: أوصني عظي. فقال: أوصيك بفضالة عل الله أن ينفعك بها، عل الله أن ينفعك بها. وما هذه الفضالة؟ إن استطعت أن تعرف، أن تتعلم، أن تكون فقيها ولا تعرف فافعل. إن استطعت أن تعرف ولا تعرف فافعل، وإن استطعت أن تسمع ولا تتكلم فافعل، وإن استطعت أن تسكت ولا يردد إليك فافعل. لماذا؟ أنت تعرف جهنم. لماذا؟ حتى لا يعلم احد الا الله جل وعلا. بل هو الى قول الامام الشافعي رحمه الله يقول: ينبغي لكل عالم ان تكون له قضيه من عمل فيما بينه وبين الله عز وجل. فان الاعمال الظاهره ايا كان علم او عمل قليله النفع في الاخره. يا رب سلم. يقول الشافعي: ينبغي لكل عالم ان تكون بينه وبين الله قضيه من عمل صالح لا يعلمها احد الا الله. لان الاعمال الظاهره قليله النفس عند الوقوف بين يدي الله عز وجل. وكتب احدهم وصيه الى اخي له فقال: قد بلغت بظاهر علمك، انتبه، قد بلغت بظاهر علمك بين الناس منزله وشرفا، فاطلب بباطن عملك، انظر، فاطلب بباطن عملك منزله وزلفى عند الله، فان احدى المنزلتين يتبع الاخر، اما منزله عند الله واما منزله عند الناس، وما عند الله خير وابقى. هذه اقوال. فكيف بالصالحين في افعالهم؟ اولا اخفاء الصلاه، اخفاؤه الصلاه، سمعوا وبطنوا وتفكروا في ايات الله. فاذا القران الكريم يثني على اصحاب الليل ويقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون الله ضرا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون بين الجنوب وبين المرش والازقه والارايه. جفوة. لماذا هذه الجفوة؟ لأن القلوب والأقدام والجوارح صفت في المحاريب يخفون الصلاة عن كل أحد. كفى بالله شهيدا. انظروا إلى هذا الترتيب العجيب الذي أوضحه ابن القيم رحمه الله فيقول: أقم الصلاة فأقم الله له الجزاء فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين لأنهم أخفوا الصلاة. أتعبوا العيون بالظهر فوعدهم الله بقرة العين عند الوقوف بين يديه. سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو الدرداء وحسنه الألباني أنه هناك ثلاثة أصناف من الناس. اسمع إلى الجوائز: يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. من هؤلاء الثلاثة؟ الأول رجل خرج يقاتل في سبيل الله فانكشفت الفئة وولوا الأدبار، أما هو فقد ثبت في الميدان لله. فيقول الله: انظروا إلى عبدي ثبت بنفسه، فهذا الصدق من الناس يضحك الله إليه ويستبشر به ويحبه. أما الصدق الثاني من الناس وهو سهل الميسور ولكن على من يسر الله له الطاعة، رجل عنده فراش ناعم وزوجة حسناء وداع الشهوة بداخله، فيقوم من هذا الفراش لأنه مولع بلحظات الفجر، مولع بقرآن المجد، إن قرآن المجد كان مشهودا له معنى الحار ورد واستغفار. فيقوم هذا الرجل فيتوضا ويصب قدمه لله ولو شاء ان يركض لرقد، ولكنه فضل المناجاه على لذة النوم. الله اكبر. الصف الثالث قوم كانوا بالصبر، اتعبهم الصبر واعياهم الدعم. كل منهم لما يدفع رحله بحث عن مكان يستريح فيه، اما هو فتذكر ان له موعد ولقاء، اي لقاء مع القران الكريم ومع مناجاه الرحمن الرحيم. فقام فتوضا الناس يفرح الله إليه ويستمتع به ويفرح به. لماذا؟ لأنهم لا يرون الناس بل يطلبون الشهادة والوكالة من الله. وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا. هذا الطوطي محمد بن أسلم مع أنه كان أسود لكنه سليم الأسلم يقول عنه قاتبه. فعبد الطوطي 22 سنة كذا 20 سنة لم يصلي أمام نافلة لم يصلي أمام نافلة وأنا قاتبه أعلم الناس بسره وعلمه. وسمعته يقول والله لو استطاع أن أخفي النافلة عن الملكين اللذين وكلا به الأفعال ولكني لا أستطيع كل النوم الإنسان على قلوب الحرار على الهدى دعمه على أصحاب الصلوات الفضائحية يدومون إلى الله على أصحاب النوم عيادة حية يكون له من الليل وانت وعند الوقوف بين يدي الله يستشعرون لن نكون لا اللهم ارفع بصرك وارزقك عنا. هذا هو ابن ادم وحي من سلام العباد الزهاد في الليل الواحد وفي النهار فارس. فإذا أبقى الليل سلولا وغابت الكواكب وأسلمت الجنود من المضاجع توضأ وطبق دمه في النار لأنه مولع قرآن المجد يجد في استقبال الأسحار لذة لا تساويها لذة يجد في آلات الوعيد خوف يقطع رياض قلبه يجد في آلات الجنة فرح ورجاء وكأنه عالمها فشرب من أنهارها وأكل من جبالها وعانت أسفارها ومضى إلى وجه ربها. حاله بالحج والترحال بالسفر وبالإقامة يقول عنه جعفر بن خرجنا بقلب وكان معنا قوة بن أشجم فلما أظلم الليل نزل الجند وحطوا رحالهم وأصابوا شيئا من الطعام ثم قام كل منهم يقوم النوم ليستريح قليلا وقام معهم قوة بن أشجم فقلت لنبي أهذا قوة بن أشجم أينما يدعى عنه من القيام والصلاة أينما يدعى عنه من العبادة والتبتل هل ينام عن نائمين؟ نام الرجل ثم فطن بعدما نام الجميع وقام وتوضا ثم دخل في غابة لفاء على الأشجار وحشية العشب فأخذ نعمة سنة فلما وجدها قال الله أكبر الله أكبر من قلب مؤمن الله أكبر من قلب يحاول أن يصدق الله مرة لا بتكفير المنافقين. فمجيت في إذنه وسمعته فإذا به رضي الله عنه مصر الوجه ساكن الأعضاء كان النفس وكأنه واحد في الوحدة الأنثى وفي البعد عن الناس قربى وفي الظلام نور الرؤيا. فبينما هو في صلاته اطلع عليه من الجهة الشرقية أسد فلما عاين من أسد الذي يقول ذلك وتحكم بذلك جثة بشجرة عالية عضد الظهر ليستقي شر الأسد ثم أخذ الأسد يبدو ويبدو حتى أصبح على مقربة من طرف ابن أشجم وقد استغرق في صلاته والله لا التفت إليه ولا حول به. أخذ الأسد ينظر إليه وكأنه يتأمله ماذا يصنع هذا الإنسان؟ ماذا يقول؟ أي سكون هذا للعطاء؟ وأي نور هذا للإنسان؟ الناس لم يسمعها، تولى الأمل ولم يتأين، وضع على هذه الحال يدعو ويصلي. فلما انبرد الصلاة، لما طلع الفجر صلى المكتوبة، ثم أخذ يحيى بالله عز وجل من حامد لم أسمع مثلها من ذي قبل، ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار، اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار. وهل يستمر وهل يتجرأ عبد بطال بالسيء أن يسألك الجنة؟ اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار. وهل يتجرأ عبد بطال بالسيء أن يسألك الجنة؟ ظل يكررها حتى بكى وأبكى، ثم انطلق وعاد إلى الناس وبدا أمام العيون كأنه نائم معه. وعدت أنا وبي الذهب الليل وتعب الدين والظهر من الأسد، ما الله به عليم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. أفضل القرآن بعد المكتوبة صلاة الليل، صلاة الظل في يوم الليل، هذا حالهم مع الصلاة. فكيف بحالهم مع الصدقات؟ كيف بحالهم مع الصدقات؟ وضعوا مطمئنهم قول الله: إن تبدوا الصدقات فنعم ناجي، وإن تخفوها وتبدوها الفقراء فهو قريب لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. سبب العرض لا يخلقه النبي صلى الله عليه وسلم سبعة جنود الله في كله يوم لا ظل إلا ظله. وبهؤلاء السبع رجل تصدق بصدقة، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. قال النووي وهو يرفع صحيح مسلم معلقا على هذا الحديث: ذكر اليمين والشمال بالمبالغة، ذكر اليمين والشمال بالمبالغة. فكما أن اليمين يمين لا تنفك عن يد الشمال، فلو كان له صاحب مناسبا له لا ينفك عنه مثل يديه، لتطرق المتفاضل بالصدقه ووضعها في يد المسكين ولم يعلم بها صاحبه، لانهم يبتغون شهاده الله لا شهاده المخلوق اليه. وهذا قدر في الامر الصحابة من معروف رضي الله عنه. دخل يوما على عمر بن الخطاب فهش له وبش واعلى ملكته حتى اتته بجواره وقال له: يا خباب، ليس احد احق بهذا المسجد منك غير بلال المفضل وانت بعده. ثم قال: يا خباب، حدثني بربك عن أشهد ما فعل بك المسلمين في الجاهلية. فافتح يا حباب، لأنه طلب أن يكون الشهيد والله لا أحد من الناس. فألح عليه عمر، فأزاح حباب النداء، فنظر عمر فتقعر وجهه ونظر وقال: ما هذا يا حباب؟ ما هذا الذي في ظهرك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أولا المشركون نارا وتركوها حتى أصبحت كالجوز، ثم جبوني عليها فتصابت نحو الله، ولم يبق هذه النار الا الملك الذي نزل من ظهري. ارتدى قفاه وبدل الله فضله بنا وعمل في حريه، فملك الاصفر والابيض، ملك الذهب والفضه. فيا ترى ما لهم عن الذهب والفضه؟ هل شغلت الدنيا عن الاخره؟ هل فارقت قوم الاسلام؟ لا والله، وضع هذا المال في مكان يعلمه الله، ثم لد عليه الفقراء والمساكين واوقاف الحاجات، وما شد عليه الله ولا اوثق عليه الغفله، بل تلقاه للفقراء والمساكين. كل من اراد ان يكون فليامر، من اراد ان يرجع نارا فليرجع، من اخذ ويرجع لا عليه. فلما نزل به النوم ذكر رضي الله عنه بكاء شديدا، فقال له: من حولك؟ لمن البكاء يا خطاب؟ فقال: ان في هذا المكان 80,000 رقم يبحث الله أني لا أمت عليها بابا ولا أمت عليها شرفا ولا أمت عليها قبلة. فقال ملك المكاء قال أنها أصحابي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا إلى الإمارة ربهم ولم تطلبوا الدنيا بالأموال. أخشى ما أخشى أن تكون حسنات عجلت به فلا أنت عند الله مكانا. فلما مات رضي الله عنه وقف علي بن ابي طالب على قبره وقال رحم الله قدامه أنت مراقبا وهاجر ضائعا وعاشر جهلا ولن يضيع الله اجر من احسن عملا. حتى لا يقول حباب او تسول له نفسه ان هذا الفقير جاء قبل ايام واعطيته 1000 درهم وهو اليوم يطلب اخر. وضع المال بعيدا عن يدي وعلى به الفقراء والمساكين والوحدة خذوا ما تشاءوا وردوا ما تشاءوا ولا تردوا ما تشاءوا لان هناك حاجز لان هناك حكيم لا يغفل ولا ينام. رضاه القباب ارتضاه القباب شاهدا كفى بالله شهيدا ووكى بالله حسيبا. من انجمع قبابه على شاكلته الى هذا المسلك انه اكبر العمل. المهم ان نرضى الله ولا ان نحميه بذل الله جل في علاه. هذا حاله مع طبقه فكيف بحاله مع طبقه الحوادث. قال ابو بكر بن خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سواد الملك فتبعته فدخل بيتا فلما اصبح سجل اتمنى الى هذا البلد ماذا يصنع عمر في هذا المكان. فدخلت فاذا بامراه عجوز صاعره في السن عمياء لا ترى مقعده لا تتحرك. فقلت لها في نفسي لماذا لا تسعي هذا الرجل. فقالت يا بني ان هذا الرجل تعاملني منذ كذا وكذا من زمن بعيد ياتي لي بما ينصحني ويطلب عني ما يسواني. فقال طلحه بن عبيد سكرت امك يا طلحه سكرت امك يا طلحه اعتبرت امك سبع اعتبرت امك سبع. انظروا يبقي حوائج المسلمين في صمت يخفيها كل الناس. كفى بالله الشهيدة كفى بالله حسيبا كفى بالله مطلعا كفى بالله رقيبا. كيف حاله مع العلم؟ لا يدعون العلم ولا يدعون الفقه. هذا ابو هريره رضي الله عنه اكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه في كتاب الله ايه في كتاب الله لولا هذه الايه ما حدثتكم حديثا. لانه يريد ان يعرف ولا يعرف ان يسمع ولا يتكلم ان يسجد ولا يسجد اليه. يقول هذا في كتاب الله دون هذه الآية ما حدثتكم حديثا. وما هذه الآية يا أبا هريرة؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. حدث أبو هريرة لا ليقال أنه عالم ولا لأنه محدث ولا لأنه يخشى لعنة الله ولعنة اللاعنين. كانوا يهربون من الشرطة يهربون منها في كل مكان وفي أي مكان. حتى قال بعضهم كان العلماء إذا علموا عملوا فإذا عملوا شغلوا فإذا شغلوا فقدوا فإذا فقدوا ظلموا فإذا ظلموا هربوا. هذا الإمام الواقعي رحمه الله صاحب المصنفات الكثيرة ألف الرجل عدد كبير من المصنفات ومن الكتب ومع ذلك لم تبق كتابا واحدا ولا صحيفة فيها صف او صفين في حياته. فلما احس بالنور هذه خالد عبد الله وصاحب وصحيح في هذا المكان عشرات الكتب الفتها كلها مصنفات ولكنني لم اجد لنفسي فيها نية حسنة لم اجد لنفسي فيها نية حسنة. فان انا كنت في السكرات وعالجت النفس فضع يدك في يدي فإن تضطي لك فاعلن أن الله تقبل في هذا الحكم، فاذهب إلى مهديدة وابقها في النار، وإن هذا تضطي لي فكنت هذه الحكم وانشرها عل الله جل وعلا أن ينفع من المسلمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. والسلام على الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم. من علامات الإخلاص إخفاء العمل، وهذا حال الصالحين في الصلاة، في العلم، في الجهاد، في الصدقة، في كل الأحوال لا يكرهون شهيدا ولا ناظرا ولا رقيبا إلا الله جل في علاه. وهنا كانت المشكلة كما قلت لكم من قبل، ماذا نصنع؟ هل نبذل الأعمال؟ كل الأعمال؟ فكيف يتسابق الناس في الخيرات؟ فكيف يتعامل الجاهل؟ فكيف يقوم العبد اذا كنا سنخفي كل الاعمال ونعمل بقول القائل ان استطعت ان اخفي هذه النافله عن الملكين اللذين وكلا بينك عنك؟ اقول لك فصل الخطاب والقول السليم في هذه المساله اسمعهم من عز بن عبد السلام رحمه الله رحمه واسعه، يقول في كتابه فصل الاحكام، يقول الرجل إن الأعمال لها عدة صور، الأعمال لها عدة صور، بعض الأعمال شرعت مجهورة تؤدى في الجهر يراها الجميع، مثل ماذا؟ مثل الجمعة وخطبة الجمعة وصلاة العيدين وتشجيع الجنائز وعيادة المرضى والتكبير وصلاة العيد، فلا ينبغي لعاقل أن يقول لا تصل بالبلد حتى يقول الناس إنه لا يصل بالبلد، لا ينبغي العاقل هذا، لا ينبغي العاقل أن يقول صلاة الجمعة حتى لا يقول سلام الناس بلد ويقول كلام كلام الصوت الأول يسمع الباب، خطير في نفسه رياء في تشجيع الجنائز أو في عيادة المرضى، قال عليه الصلاة والسلام فإن ولدت في نفسك رياء فقوم نفسك وجاهدها حتى تصل إلى الإخلاص وتذكر موعود الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، الله لمع المحسنين. فإذا فعل ذلك كان له أجران، الأول أجر العمل والثاني أجر المجاهدة، ولا يظلم ربك أحدا. هذا هو العمل المبذول الذي يراه الجميع، لا مكان لعاقل أن يكون خلاف ذلك. ومن الأعمال من شرعه الله يكون مستورا، يكفي ان يامر الله عز وجل ليلاً مثل ماذا؟ مثل الاذكار، مثل الدعاء ان ربكم تضرعا وخفيه ان هذا ربه الا خفيه. فهذه الاعمال ياتي بها الانسان جرا، ياتي الانسان بها جرا، وبعض الاعمال تاره يكون مجهورا به وتاره يكون في جهل. فماذا يصنع الانسان؟ فصل القول فقال إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الرياء، يخشى على نفسه الرياء فليسر هذا العمل، فليسر هذا العمل، فإن أمن الرياء فماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ إن تبقوا صفقات العناية وإن تخذوها وتبقوها في الصلاة فهو خير لكم. الآية وضح أن الصفقات قد يجهر بها وقد يسر. يقول لك عز بن عبد السلام إن خفت على نفسك الرياء فاخذ الصدقة، وإن لم تخفى على نفسك الرياء وإن لم تخشى على نفسك الرياء فانظر في نفسك، هل أنت ممن يقضى بهم؟ هل أنت فقير عالم صاحب مكانة يقلدك الناس أم لا؟ إن كنت لا، إن كنت إنسانا عاديا من عامة الناس تكون عوام، فأسر هذه الصدقة لأنك لا تأمن على نفسك الرياء إن أنت أخذ بها، وإن كنت قدوة وتأمن على نفسك الرياء فافعل، لأن وراء ذلك خير عظيم. أول هذا الخير أنك تتفضل وتأخذ أجر، فيقلوك الآخرون فتكون قد دعيت إلى هدى، ومن دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به دون أن ينقص في نورهم شيء. الأمر الثالث تنفع الفقير، فبدل من صدقة واحدة تكون عشرات الصدقات. الفائدة الرابعة أن الفقير الغني، أن الغني سيوقى شرح نفسه، ومن يوقى شرح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين يا جزاء من الكرام. إذا هو نداء الخاص، بل إن شئت فقل هو نداء عام إلى شباب الصحوة الإسلامية الذين أغلقوا المنابر وأغلقوا عليهم الأبواب وسدوا عليهم النوافذ وقالوا يريد الإخلاص، الإخلاص عزيز، المكاره الصالحة، البلاد الفارغة، الإخلاص أي إخلاص عام؟ هذا تحت المقدع، هذا تحت المالك، هذا ورع كامل، هذا ورع كامل. الأمة تعود بالبدن، أطلق من كل مكان، فإما إخلاص وإما قط، إما شرع محمد صلى الله عليه وسلم، وإما علمانية، وإما يسارية. أصيبوا عباد الله، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، ولا تكون مجالا لمن لا يكون قولا ولا صنعا. هذا الشافعي رحمه الله يجد النساء وعمره 15 سنة، وهذا تلمية قدس الله روحه، يجد للتدريس ولم يتجاوز 25 سنة، وهذا أبو زرع الرازي يحدث وعمره 32 سنة، وهذا البخاري توقف عنه أحاديث النبي ولم يكن شاربه. هذا كسر مقنع، هذا كسر بارد، هذا ورع كاذب. إن كنت لا تثق في هؤلاء فانطلق معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانظر معي إلى القرآن الكريم. هذا الحليم إبراهيم يصف الأرضان حتى جاء الأرض بين المشركين، قالوا سمعنا فلن يذكرهم، يقال لهم إبراهيم، يقال لهم إبراهيم. وهذا قصيد يوسف يقول في ثبات وثقة، اجعلني على قدمي الأرض إني حفيظ عليم، اجعلني على قدمي الأرض إني حفيظ عليم. لو توانى وتأخر لضاع البلاد، لضاع البلاد ولفسد العباد. وهذا رسول صلى الله عليه وسلم ينادي عليه ليأخذ إلى عمرو بن مس يوم القدر وهو ما يزال فتى صغيرا، حدثا صغيرا، فيبال تنظيم من طرامج الكفار، ولم يخشى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الأخار ويجعل مصيف من البطر لأبي سفيان يوم فتح مكة، ولم يخشى العزة والكبرى على أبي سفيان. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن الكريم، وهذا هو الصالحين. من شاء فليحتذر فليفعل. اخفوا عملكم، اخفوا النوافل. اما الامور والعبادات التي شرعها الله مجرورا فاتوا بها، انكروا كفاف وانتقالا، كفانا تكاسل، كفانا صراطا. ايها الاحبه، الى هنا فهو الدرس، والتي قبل ان اغادر المكان اوفي بحول الله فيما اعتقد، الا وهو حكم واحد من احكام الجنائز في كل جمعه. في الجمعه قبل الماضيه ذكرنا أنه يجوز الصلاة على القبر لمن لم يصلي مهما كانت المدة، مهما كانت المدة. وهذا الأمر عام لكل المسلمين على الصحيح، كما جاء في رواية حتى لا يقول البعض أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحكم الذي بين أيدينا اليوم، وآمرنا الجميع انتباه، آمرنا الجميع انتباه، من أحق الناس بالدفن؟ من أحق الناس بدفن الموتى؟ أولا الذي يتولى دفنه الرجال. النساء لا تدفن الموتى، النساء لا تشجع الجنائز، إنما الذي يدفن الموتى هم الرجال. فكيف يرتبون؟ أولهم الوصي، فمن أوصى أن يدفنه فلان فليدفنه فلان. بعد ذلك كل الأرحام، فإن الله قال وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه هو علي بن ابي طالب والفضل والعباس ومولاه طارق، كلهم من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كانوا يحسنون الدفن، اذا كانوا يحسنون الدفن. المراه اذا ماتت من يدفنها؟ زوجها، اخوها، ابوها. ولكن يشترط عند دفن المراه، وهذا هو الحكم، الذي أود أن ننبه عليه الإخوان الذين يقومون بدفن الموتى. نجد كثيرا جزاهم الله خيرا يقول المحارم هذا أمر محمود جزاكم الله خيرا. يقول هذا الأمر على المقبرة عندما يرفعون المتوفاة فيقول المحارم هذا أمر محمود جزاهم الله خيرا، ولكن لا يدفن المرأة ولا يشدها في قبرها إلا رجل ولو كان أجنبيا لم يجامع زوجته في هذه الليلة. فإذا جمع الرجل زوجته فلا يحق له أن يدفن امرأة. ما الدليل على ذلك؟ الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري وأحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي رقية كما جاء في رواية أخرى، فنظرت إلى النبي فإذا بعينيه تدمعان، وقال صلى الله عليه وسلم: هل فيكم رجل لم يخالف أي لم يقرب زوجه وكان زوجها هو عثمان بن عفان والنبي صلى الله عليه وسلم هو أبوها في الجنازة؟ فقال أبو طلحة: ألا يا رسول الله، مع أن أبو طلحة رجل أجنبي. فقال: انزلي. فنزل أبو طلحة فقرأ قرآن الحكم أيها الأخوة: من يدفن النساء ينبغي له ألا يقرب الجامع. فلو مثلا جنازة اليوم بعد صلاة الجمعة إذا كان الإنسان جامع حتى ولو كان زوجها أو أخوها أو أبوها أو أي أحد من حالها جامع على الأمن فلا يدفن هذه المرأة، وهذا الحكم خاص بالنساء والضعف يراه الرجال والله أعلم بالصواب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من المتقين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولك فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولك